المافيا بتوع شيكاغو حتى المافيا بتوع ايطاليا من جريا لجلو داخو علشان كعبنا غالية يقدر يا باريس يا اسكندرية يا غالية يقدر يا باريس يا اسكندرية يا غالية قول عالبحر وعالبحارة رجعنا تاني نعمل غارة يا اسكندرية شارع شارع يا اسكندرية حرف حارة الكون في لحظة يكون والع اصلي الدخلة عاملة شرارة الكون في لحظة يكون والع اصلي الدخلة عاملة شرارة يا مجرمين انا بنتي استجرموا عيشها بلا سهتك القدر انتو وحش ولا يرحموا انت اتجهلك اللي عادنا بسلاحنا نخرمه اديني نبهتك اللي عادنا بسلاحنا نخرمه اديني نبهتك عزي دي دنيا تعزي واكل الورس ده اللي هنسو انا شفت ناس بتخس منكو عتحبو كتير قاسو واللي الشيطان وسوس له زنف ودنه ملك راسو ما سكنا ورحنا لهم ولحد ما كانوا وبقينا بنخرم فيه. الحرب ع الدنيا بمدفعنا وكبسنا من يرجعنا الجنرال بودي مرسيدس وباسمه احنا سمعنا يا دنيا روقي فوقي وعي تخيمي هتسوقي هتدوقي تعزيمي البرنس احمد مرسيدس ابو سفيان والنعمة حبيبي مقدرين فيها فارس واحد كل الدنيا ناس عارفاه الباشا اللي بقلب العرب الفارس ياسين ابنه اللي وراه بربنت ببقى مع الغلبة وبنزل واحط على الغلاوي تقسيم سلام باسم الرجولة اصل الرجولة تامر الشطلاوي من ارضي من بلدي رفع قلمي وكاتب على شعار للرجولية الرئيس احمد حلمي صحبتنا دي في العالمية واقفين ثابتين لو قدام مين ما نجلش خطوة ورا خطوتين اسأل عننا تعرف اسامينا 40 محارب من العطارين لا تقول لي بيه ولا حتى برنسو عشان غلوته نازل وبذيع سلام خصوصي للاكسلنس والباشا عبد السميع سيحكوا سيادوا ليا مفروسة دي العطارين ميلاد محروسة عشان بس منور فيها الكينج حمو موسى اخد ودي وانزل تقدي لو كل الدنيا بقت تدي ما خافش طول ما انا جنبي محارب اسمه المرعب كريم مجدي خلاوية الدنيا ده هي مش معانا احنا مش هفية السلام باسم الاسطورة الاسطورة احمد عطية هعيد وازيد والدنيا جديد حضرت جن مع عفاريت الرجولة اسلام غريب وشقاوي تنادي الصيد يا دنيا اوعي تحضري جني لهيب عليك وهتزعلي مني الدخيلة كلها ابطال اول بطل يلا حسن السني حطي الطلقة شدي السنات عالكل قبلي يلا وهات انت حية من دخلوية للجنت الكريم ابو مراد اضرب لي الضربة الجامدة في الدنيا يمينها شمالها السيد طلبة العمدة كلمة سيف عالدنيا بحلاها على النزاهة قول مين تاني باسم الشياكة اكتب عنواني بعد سلام لناس السعودية والزعيم فهدي زيني هتكلم مش هلفت وابعد سلام يعدي الحدود الباشا حاتم الغطي واحنا على الارض يسود وتعالى اتعلم لو غاوي الرجل عالي